السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، بدأ المصنف رحمه الله تعالى وهو الإمام البخاري رحمه الله تعالى أراد أن يكمل مسيرته في كتاب الإيمان، فيقول رحمة الله عليه: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. لابد أن أخاف وأن تخاف من أن يحبط العمل دون أن تشعر. ممكن يحبط عمل أي إنسان دون أن يشعر؟ نعم، ليس من الضروري أن تعرف أن عملك قد حبط. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون لذا على المؤمن أن يخشى من حبوط العمل. صلينا الآن نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يقبل طاعتنا، لكن لا يستطيع الواحد منا أن يجزم بذلك، إنما الإنسان منا يرجو رحمة الله سبحانه وتعالى، وفي نفس التوقيت لا بد أن يخاف من عقابه. لذا عرض القرطبي رحمه الله مسألة عند هذه الجزية فقال: هل ممكن يسر الإنسان وهو لا يشعر؟ ده الآن مش حبوط عمله بس، ده ايه؟ ده كفر وخروج عن ملة الإسلام. هل ممكن يكفر الإنسان دون أن يشعر؟ فأجاب القرطبي: نعم، ربما يكفر وهو لا يشعر. ازاي الكلام ده؟ انت وانت بتسمع الآن، الآيات اللي في سورة التوبة: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. استهزأوا بالرسول عليه الصلاة والسلام وبصحابته الكرام، والاستهزاء بالنبي عليه الصلاة والسلام كفر يخرج عن ملة الإسلام. وفي نفس التوقيت إن سألتهم عن ذلك، عن هذا الاستهزاء الذي صدر منهم، ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هو معنى كلمة لا يشعر مش هو لا تقول لي أين العذر بالجهل؟ أيوة، في عذر بالجهل، لكن الإنسان إن كان يعلم أن هذه معصية وأقدم عليها حتى وإن كان لا يعلم الأثر المترتب عليها، فإن هذا ليس جاهلا، صح ولا لا؟ ده جاهل دلوقتي ولا عالم بالشيء؟ يعني واحد مثلا يعلم أن الزنا حرام ولا يعرف حد الزنا، فإذا وقع في الزنا يقال هذا جاهل ولا كان عالما؟ الجواب: كان عالما، هو عارف ان الزنا ماله حرام حتى وان لم تعرف ان فيه الحد. يقول لك: انا ما كنتش عارف. لا، كنت عارف ان ده حرام وتجرأت عليه. ولذلك الرجل الذي وقع على امرأتي في نهار رمضان كان يعلم انها حرام ولا يعرف ما الذي يترتب على ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام رتب عليه الكفارة. فلذلك هنا باب خوف المؤمن. خايف من ايه المؤمن؟ خايف من ايه؟ ان يحبط عمله وهو لا يشعر. اذا لابد ان نتكلم عن محبطات الاعمال، فهناك اشياء بسببها يحبط العمل. اسأل الله سبحانه وتعالى الا يحبط لنا عملا صالحا. اول شيء واول داهية من دواهي احباط العمل الكفر بالله سبحانه وتعالى. من كفر حبط عمله، من كذب بلقاء الله بالآخرة حبط عمله. قال سبحانه وتعالى، وركز في الآيات، قال سبحانه وتعالى: والذين كذبوا بآياتنا، اسمع الآية، والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة أولئك حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. يبقى إذن لماذا حبطت الأعمال؟ لأنهم فعلوا شيئين: الشيء الأول كذبوا بآيات، الله. الشيء الثاني أنهم كفروا بلقاء الله. نفس هذا المعنى موجود في أواخر سورة الكهف: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين، أول واحدة، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه. لما كفروا بآيات الله وكفروا بلقاء الله قال سبحانه وتعالى: فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. يبقى أول شيء من محبطات الأعمال أن يكذب الإنسان بالقرآن الكريم أو أن يكذب بصورة من صوره أو حتى بآية من آياته. بل قال ابن قدامة ولو كذب بحرف من حروف القرآن اتفق على ثبوته في كتاب الله فقد خرج عن ملة الإسلام، فضلا عن كلمة، فضلا عن صورة، فضلا عن القرآن كله. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة، هناك من كذب بالوقفة بين يدي الله. فمن البشر من يؤمن الآن بما يسمى بتناسخ الأرواح. يعني ايه تناسخ الأرواح؟ يعني رجل مؤمن، الرجل المؤمن ده اللي بيعمل بالطاعات ويعمل بالخير، إذا مات تخرج روحه فتحل في شيء ينعم في الدنيا فتلك جنته، والآخر اللي عمل معصية تحل روحه في شيء شقي في الدنيا فهذه ناره. يعني مثلا في حمار أكرمكم الله تعبان مع صاحبه، واحد عاصي، فلما يموت بيقولوا روح تخرج فتيجي في مين؟ في الحمار ده، فالحمار ده يتضرب ويتعب، هو دي هي دي النار بتاعته. طب والجنة؟ واحد يكون مرفه او اي روح مرفهة، ولا يشترطون ان تخرج الروح من ادمي فتحل في ادمي، انما يقولون تخرج الروح من شيء فيه روح لشيء فيه روح. يعني ممكن تحل الطير، ممكن تحل حيوان، الى غير ذلك من هذه الاشياء. يبقى في ناس كذبت بلقاء الله، قالت مفيش بعث، قالت مفيش بعث، كذبوا بالاخرة. ولذلك تقرأ في كتاب الله بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون وقالوا ان هي الا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. قالوا ذلك. فالذي يكذب بالبعث ويكذب بالآخرة أو يكذب بآيات الله فهؤلاء حبطت أعمالهم بنص كلام الله سبحانه وتعالى. الشيء الثاني من محبطات الأعمال أن يكره الإنسان القرآن الكريم، فكل من كره القرآن الكريم حبط عمله، كل من كره القرآن الكريم فقد حبط عمله. بل من كره ما أنزل الله من التوحيد أو الشرائع أو الأحكام فإنه متوعد في القرآن بأن يحبط عمله. ده مش كلامي، ده كلام ربنا. قال الله سبحانه وتعالى والذين كفروا، يتكلم سبحانه وتعالى على قوم كفروا بآيات الله سبحانه وتعالى، فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. إمتى حبط العمل؟ لما عملوا إيه؟ كرهوا إيه؟ ما أنزل الله. لكن انظر للآية التي قبلها، قال والذين كفروا فتعسا لهم. يعني إيه تعسا؟ تعسا بمعنى هلاكا وخيبة وانحطاطا. خيبة يعني خيبة لهم وهلاكا لهم وانحطاطا لهم وسقوطا لهم، دي عبارات في كتب التفسير. فهنا يقول والذين كفروا فتعسا لهم، تعسا لهم يعني خيبة ايه؟ خيبة لهم وهلاكا عليهم. اسمع بعدها قال ايه؟ واضل اعمالهم. والله العظيم العبارة دي لوحديها تحتاج منك لتأمل. ايه يعني ايه كلمة واضل اعمالهم؟ الضلال يأتي بمعنى شيء تاه انت مش لاقيه، حاجة تاهت انت مش ايه؟ مش لاقيها. فهو عمل حسابه انه عمل اعمال، شفت واحد بيدور على حاجة ضاعت منه عمال يدور عليها يدور عليها. احنا بنسمي لو واحد ضاع منه بعير او حاجة بنيجي نقول لا يجوز انشاد ايه في المسجد؟ انشاد الايه؟ الضالة، بتسميها انشاد الضالة. يبقى الضالة دي هي ضالتك. ليه تسمى ضالة؟ لانها تاهت منك، جابت عنك. اسمع بقى التعبير القرآني والذين كفروا فتعسا لهم بعد ايه؟ واضل اعمالهم. يعني ايه اضل اعمالهم؟ تاهت اعمالهم مش لاقيينها. قال لك يجي يقول لك ايه؟ هو كان بيكره القران الكريم، يقول لك لا ده انا كنت بصلي، هي فين صلاتي؟ راح راحت يعني الملائكة ما كتبوهاش؟ ما هيقول يا رب انا صليت والصلاة مش موجودة. لا موجودة لكن ثوابها اصبح اداء منثورة، يبقى ما اصبحش فعلا، يبقى وجود الصلاة اصبح كايه؟ كعدمها. وجود عمل الخير اصبح كعدمه. هو بمعنى كلمة واضل اعمالهم، يعني ايه اضل اعمالهم؟ يعني ثواب الاعمال دي مش لاقينها. راحت فين ثواب الاعمال؟ مش لاقينها. ليه مش لاقينها؟ اقرأ القرآن. والذين كفروا فتعسا لهم هلاكا وخيبة وسقوطا وانحطاطا لهم. قال واضل اعمالهم، يدوروا على العمل مش لاقينه. ليه؟ اصبح اداء منثورا. واضل اعمالهم ليه يا رب؟ ليه؟ اسمع، ذلك اسم الاشارة ده بيشير للعقوبة. يعني ليه تهت اعمالهم؟ ليه يا رب تعسى لهم؟ قال ذلك، يعني هذه العقوبة، ذلك بانهم، يعني بسبب انهم، يبقى الاشارة بذلك يعني الهلاك والعقوبة دي بانهم، الباء هنا للسببية، ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله. دي المشكلة. ايه هو اللي انزل الله؟ القرآن. انزل الله في القرآن احكاما. تيجي واحد مثلا بيكره الصلاة، يكره الصيام، في واحد بيكره عبادة الزكاة، بخيل بيكره الزكاة مش عايز زكاة، واحد بيكره الحج، في واحد بتكره الحجاب، واحد بتكره الحجاب، واحد بيكره صلاة الفجر. اياك ان تكره قرآنا او حكما او شرعا من شريعة الله. واحد يجي والناس تتكلم، اهل العلم والدعاء يتكلموا على حدود الله، يكره حدود الله. لا انتوا هتقول والله العظيم يا اخواني، بالامس رجل مسؤول عن الجريمة، عن وقوع الجرائم واحصائيات الجرائم في مصر، صحفي من بتوع الاهرام، رئيس قسم الجريمة، بقول له انا عايز اسألك سؤالا واحدا. قال لي، قلت له نهين الجريمة اللي بتقل كل سنة عن السنة اللي قبليها. قال لي وانا جريمة؟ قلت له يعني السرقة؟ قال لي في زيادة. الزنا؟ قال لي في زيادة. المخدرات؟ قال لي في زيادة. قلت له ولا جريمة اعرف استثنيها؟ اقول ان دي يعني الاجهزة وعملنا فيها نشاط وبتاع ونعرف احنا عملنا ايه فخففنا الجريمة في المجتمع. قال لي والله العظيم ولا جريمة بتخف عن كل سنة، والله كل الجرائم بتزيد، مفيش ولا جريمة. قال تعالى الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قال تعالى افحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. ده كلام الله. فهناك بعض الناس يكره اذا تكلمت عن الاحكام الشرعية والحدود الشرعية يكرهها. وانا اتعجب كيف ينظر الانسان الذي يقول تقطعون يد السارق، كيف نظرت الى شدة القطع ولم تنظر الى شدة الجريمة. زمان من سنين واحد بيقول لي يا عم انتوا عمالين تتكلموا عن عذاب القبر، عذاب القبر، وتقول لي بيأتي ملكان واصواتهم كالرعد وعيونهم كالبرق. يا عم المسألة اخف من كده. قال هو ربنا اللي على كل شيء قدير يعمل كل ده للعبد؟ ايه يعني يجيب له ملائكة ومرزبة ومش عارف ايه ويديق وتختلف اضلعه؟ ليه يا عم كل الكلام ده؟ ليه العبد اقل من كده؟ يعني العبد اقل من كده؟ قلت له لو انت دخلت قسم شرطة وشتمت واحد ضابط يعمل فيك ايه؟ عبارته هو بقى قال لي يبقى نهار اسود. هو اللي يقول. قلت له لو شتمت رئيس المباحث ولا المأمور، فضل يتدرج معايا. قلت له المحافظ، قال لا يلفقوا لي تومة وراحت. قلت له رئيس الجمهورية، قال لي وديني ورا الشمس. قلت له ربنا لو تعديت على هذه الاشياء، مش عشان ان العبد العاصي قوي او العبد الكافر قوي ربنا بيعاقبه بهذه الاشياء، انما ليظهر الله في كونه قدرته، ليظهر الله على الكافرين قوته سبحانه وتعالى لا لقوة العبد. وإلا أهلك الله عبادا بأخف من ذلك، إنما أمره إذا أراد أن شيئا أن يقول له كن فيكون. فالذي أريد أن أقول هو إياك ثم إياك أن تكره شيئا من شرائع الله سبحانه وتعالى. فمن ضمن الأشياء التي تسبب حبوط العمل أن يكره الإنسان حكما من أحكام الله أو شرعا شريعة من شرائع الله، هذا بنص كلامه. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ده كلام الله سبحانه وتعالى. من ضمن الأشياء التي تسبب حبوط العمل من محبطات الأعمال النفاق. من محبطات الأعمال إيه؟ يبقى احنا خدنا اول حاجه الكفر والتكذيب بلقاء الاخر. الشيء الثاني اللي خدناه ان يكره القران الكريم او احكام الله وشرائعه. الشيء الثالث النفاق. احنا لسه سامعين في سوره التوبه في الصلاه وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم، صح كده؟ خالدين فيها هي حسبهم ولهم عذاب مقيم. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم إيه؟ قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقين. يعني استمتعوا بخلاقين؟ الخلاق اللي يحجز الدنيا، استمتعوا في الفلوس والجاه والمناصب والديار والمراكب والكلام ده. فاستمتعوا بخلاقهم، فاستمتعتم بخلاقكم يعني حجز الدنيا، كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقكم. وخضتم اي في دين الله وتعديتم، وخضتم كالذي خاضوا. الختام اولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره واولئك هم الخاسرون. ليه حبطت الاعمال؟ النفاق، وهو اظهار الاسلام وابطال الكفر. فالنفاق سبب من اسباب حبوط الاعمال. لذلك كان صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام يخاف الواحد منهم على نفسه النفاق، حتى ذكر البخاري هنا وإن كانت بصيغة التمريض عن الحسن البصري أنه قال ما أمنه إلا منافق وما خافه إلا مؤمن. اللي خاف من النفاق يبقى فيه في قلبه إيمان. اللي يأمن النفاق هو للنفاق. ليه؟ لأن فيه غرور وفي عب. يبقى اذا النفاق من ضمن محبطات الاعمال. من ضمن محبطات الاعمال التي لا بد ان يخاف العبد على نفسه منها الردة. والردة قول او فعل او اعتقاد. الردة قول او فعل او اعتقاد دل الدليل الشرعي على ان صاحبه خارج عن ملة الاسلام. دل الدليل الشرعي على ان صاحبه خارج عن ملة الاسلام. قال الله في القرآن الكريم ويبين أن الردة تحبط العمل، فقال ولا يزالون يقاتلونكم أي الكفار حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. يبقى حبط العمل هنا، ما السبب؟ الردة. يبقى الردة محبطة للأعمال. إلا أن من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده أن من ارتد ثم رجع إلى الإسلام ثبت عمله وأثابه الله على أعمال الخير التي عملها قبل الردة وبعد الردة. أما إن لم يرجع إلى الإسلام فحبط العمل. لذلك لم يحبط العمل، لم يحبط العمل إلا إذا مات على الردة. ارجع للآية وقراها. قال تعالى ومن يرتد منكم عن دينه، ما قالش فحبطت اعمالهم، انما قال ومن يرتد منكم عن دينه بعدها ايه؟ فيمت وهو كافر. يبقى لو ما ماتش وهو كافر ربنا مش هيحبط عمله. فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره ما لهم من ناصرين. من ضمن الاشياء التي بسببها تحبط الاعمال الشرك. الشرك بالله وأي عبادة، تنبه كده للكلام ده، أي عبادة مع الشرك لا تسمى عبادة، أي عبادة مع الشرك لا تسمى عبادة. أنا أسألكم سؤالا صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، واحد محدث محدث ولا امرأة محدثة أخرجت ريحا وصلت مع علمها بأنه قد خرج منها ريح، صحة الصلاة ولا الصلاة باطلة؟ باطلة. ليه؟ سبب الحدث، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. طب صلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام، اقرأ بقى الآية دي وتأمل فيها أوي. ما كان للمشركين، خد بالك من الآية، ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد، هم مشركين إزاي يعمروا مساجد الله؟ ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. ليه؟ عبادتهم مع الشرك لا تسمى عبادة، كما أن الصلاة مع الحدث لا تسمى صلاة، فإن العبادة مع الشرك لا تسمى عبادة. لذا قال رب العالمين في كتابه الكريم: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. إذن من ضمن محبطات الأعمال الشرك، من ضمن محبطات الأعمال، وده أمر مهم أوي، من ضمن محبطات الأعمال التألي على الله. من ضمن محبطات الأعمال الإيه؟ التألي على الله. يعني إيه التألي على الله؟ أن تحكم على الناس بجنة ونار دون نص من القرآن أو من النبي المختار عليه الصلاة والسلام. فلان في الجنة، فلان في النار، فلان هيعذبه ربنا، فلان هينعمه ربنا، فلان مش هيشوف توبة، فلان. دي مش بتاعتك. الكلام ده برضو مش من عندي. في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة قال: كان في من كان قبلكم رجلا أحدهما مجتهد ينصح صاحبه فيقول له: أقصر، يعني أقصر عن المعاصي. الثاني ده عمال بيعمل المعاصي، يقول له: أقصر. فالثاني يقول له: إيه؟ ما جعلك الله علي رقيبة؟ دعني وربي. أرسلك ربي؟ أبعثك ربي علي رقيبة؟ فيقابله ثاني يقول له: أقصر. يقول له: دعني وربي، أجعلك الله علي رقيبة؟ حتى قال له: لا يغفر الله لك، وفي رواية: لا يدخلك الله الجنة. في هذه الرواية قال الرسول عليه الصلاة والسلام: فقبض الله روحهما. وقال للمتألي عليه: خذوه إلى النار. وقال للثاني: قد غفرت لك، خذوه إلى الجنة. التألي على الله. الآن بنجلس الشيخ فلان أو في الأخ فلان مخلص وفلان مرائي، أين الإخلاص وأين محل الرياتين؟ سر بين العبد وربه. أنقبت عن صدور الخلق فعرفت المخلص من المرائي وعرفت هذا من ذاك. خذ بالك، إياك أن تتألى في عبارة على الله. ده فلان مش هيورد على جنة، فلان عمر ما يورد على جنة. مين قال لك؟ من قال لك هذا؟ لماذا تتألى على الله سبحانه وتعالى؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل أهل العلم، لما دخل الصحابة رضي الله عنهم حربا، وأسامة بن زيد رضي الله عنه في هذه الحرب، فعمل جرى على مشرك وأطاح بسيف الرجل فصار السيف، فقال الرجل وهو بين يدي أسامة: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فضرب عنقه فمات، ضرب عنقه فمات. فرح قال له إيه؟ وذهب الخبر للنبي عليه الصلاة والسلام. قال: يا أسامة، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله، قال خوفا من السيف، قال خوفا من السيف. فقال أشققت عن صبره؟ في بعض الروايات قال له يا أسامة ماذا تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءتك يوم القيامة؟ يا أسامة ماذا تفعل إذا جاءتك لا إله إلا الله يوم القيامة؟ حتى قال أسامة تمنيت أن لم أكن أسلمت بعد. يعني كان يتمنى أنه أسلم بعد كده حتى يجب الله هذا الذنب. وده من الأسباب الذي جعل أسامة بن زيد لا يدخل في أمر الفتنة بين علي ومعاوية، قال لا أرفع سيفا على رجل قال لا إله إلا الله. فاعتزل الفتنة رضي الله تعالى عنهما. الشاهد أن التألي على الله والحكم على ما في قلوب الناس وضمائر الناس من محبطات الأعمال، بل هناك ما هو أخطر في سنة الرسول صلوات الله وسلامه عليه. هل تعلم أن عقوق الوالدين سبب في حبوط العمل؟ عقوق الوالدين سبب في حبوط العمل، يحبط عملك وترى صلاتك وقيامك وكل هذا هباء منثورا بسبب العقوق وبسبب المن وبسبب قطع الرحم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الجامع وصحيح الشيخ الألباني رحمه الله ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، لا يقبل منهم لا فريضة ولا نفلا، ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا: المنان والعاق لوالديه وقاطع الرحم. ثلاثة ما يقبلش ربنا منهم لا فريضة ولا نفلا، وصححه الشيخ الألباني. فيبقى حقوق الوالدين سبب في حبوط العمل. قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا بعدها وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى أن اشكر لي ولوالديك. فأي عظمة إذا جعل الله حق الوالدين مقترنا بحقه. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بعدها ومباشرة وبالوالدين إحسانا. ولا يسقط عنك البر بموت أبويك، إنما يسقط البر بموتك. يعني حتى وإن ماتت أمك أو أبوك فما زال البر في عنقك. استغفر لهما، بر صديقهما، ترحم عليهما، ادعو لهما، إن استطعت أن تفعل لهما صدقة فافعل، إن استطعت أن تعتمر لهما فاعتمر، وهكذا. ده البر الحقيقي. وكما قالوا بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. ومن ضمن الأشياء التي بسببها يحبط العمل المن، كما في الحديث تعطي الإنسان أو تخدم الناس ثم تمن عليهم، المن لله وحده. فمن الذي وفقك لتيسير هذا الأمر لهذا الشخص؟ ألا تذكر حينما أعطيتك؟ ألا تذكر حينما وقفت بجوارك؟ ألا تذكر المن لله. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فلا من، فإياك ثم إياك والمن. فالفضل لله وحده والتيسير منه وحده سبحانه وتعالى. وقطع الأرحام، قطع الأرحام سبب من أسباب رفض الأعمال. بل قرأت حديثا صححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال كل ليلة جمعة في يوم الخميس ولا يقبل من قاطع رحم عمل. لا يقبل من قاطع رحم عمل، او كما قال عليه الصلاة والسلام فقاطع الرحم عمل موقوف. بل هناك ما هو اشد، مش قاطع الرحم، كل سيء خلق عمل يكسب بسوء خلقه. ده مش كلامي، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام إن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. قال عليه الصلاة والسلام: إن سوء العمل، إن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فسوءهم خلق. وإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وقيل للرسول صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم، وقد أمرنا ربنا أن نقتدي به صلوات الله وسلامه عليه. فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. من أعجب ما قرأت في محبطات الأعمال أن الخيار، انتهاك حرمات الله في السر محبط للعمل. تنبه، انتهاك حرمات الله في السر يقفل على نفسه، يقفل على نفسه ويدخل على النت وعلى المواقع الداعرة، او يفعل المعاصي ونحو ذلك. انتهاك الحرمات في السر محبط للعمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ياتي من امتي اقوام يوم القيامة لهم حسنات كجبال تهامة. حسنات كأمثال جبال تهامة. شوف بقى، تهامة أرض منخفضة في الحجاز، من الحجاز واليمن عند ساحل البحر، أرض منخفضة، الجبال بتاعتها مرتفعة، يعني أعمالهم كثيرة الصالحة كثيرة، كأمثال جبال تهامة، فيجعلها الله يوم القيامة هباء منثورا. يا الله. فآنذاك قالوا: يا رسول الله، صفهم لنا، جمعهم لنا حتى لا نكون منهم. فقال عليه الصلاة والسلام، شوف العجيبة، قال عليه الصلاة والسلام: يأخذون من الليل كما تأخذون. يبقى كمان بيعملوا ايه؟ بيقيموا ليل. طب بيقيموا ليل يبقى بيعملوا ايه في الفرائض؟ مصبرين على الفرائض. يأخذون من الليل كما تأخذون ويقومون كما تقومون، إلا أنهم قوم إذا اختلوا بمحارم الله انتهكوها. هذه المشكلة الكبيرة. إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هذه وضع العلماء في محبطات الأعمال. من محبطات الأعمال كذلك أن ترفع صوتك على صوت رسول الله. يأتي شخص يقول: مات النبي عليه الصلاة والسلام. قال العلماء: لا ترفع صوتك أمام رجل يحدثك بحديث رسول الله تعظيما لكلام رسول الله. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجاروا له بالقول كجار بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. لما نزلت هذه الآية جلس ثابت بن قيس ابن شماس رضي الله تعالى عنه، المبشر بالجنة، جلس في بيته يبكي بعد نزول هذه الآية، وكان رجلا جهوري الصوت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أين ثابت يا أبا عمرو؟ ومعاذ وكان جارا له. قال: ما علمت يشتكي وجعا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: سل عنه. فلما انطلق إليه قال: بئس الرجل وأنا. قال: لما؟ قال: أنا من أهل النار. قال: لما؟ قال: أرفع صوتي على صوت رسول الله. والرجل لم يكن يتعمد، الرجل صوت جهوري، فخشي فاختبأ، جلس في بيته يبكي. فقال النبي لما سمع ذلك عليه الصلاة والسلام: قال: لا، ليس من أهل النار، بل يعيش حميدا ويقتل شهيدا أو يموت شهيدا ويدخل الجنة. فانطلق الصحابي وقال له: قال الرسول لك عليه الصلاة والسلام: تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة. فعاش ثابت بن قيس حميدا، وقتل في اليمامة شهيدا، وإننا لنشهد على شهادة الرسول عليه الصلاة والسلام أنه في الجنة صلوات الله وسلامه عليه. فمن محبطات الأعمال أن ترفع صوتك على صوت محدثك بكلام الرسول. هكذا ذكر العلماء استنباطا من هذه الآية. من ضمن الأشياء التي تسبب حبوط العمل الانغماس في الدنيا والعمل لها. الانغماس في الدنيا والعمل للدنيا من محبطات الأعمال. قال الله سبحانه وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، أو إرادة الدنيا، عايز دنيا بس، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، يعني في الدنيا، وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. إذن العمل من أجل الدنيا فقط سبب من أسباب حبوط العمل. فأسباب محبطات الأعمال كثيرة، ذكرنا من محبطات الأعمال: واحد الكفر، اثنين التكذيب بلقاء الله، ثلاثة الردة، أربعة تكره القرآن، خمسة النفاق، التألي على الله، عقوق الوالدين، أن تكون مناما قاطع الرحم. من ضمن الأشياء العمل للدنيا، من ضمن محبطات الأعمال التي ذكر العلماء أن يترك الإنسان صلاة العصر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. من العلماء من قال حبط سائر العمل، ومنهم من قال عمله في هذا اليوم، ومنهم من قال من تركها كلية. ففيها تأويل عند العلماء، وهذا يدل على عظمة وحرمة الصلاة عند الله سبحانه وتعالى. من ضمن محبطات الأعمال الذهاب إلى العرافين والدجالين، سبب من أسباب حبوط العمل أو عدم قبول العمل. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا أو كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما. وفي لفظ: فصدقه بما يقول فقد كفر بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الذهاب إلى العرافين والدجالين يتسبب في عدم قبول العمل لمدة الصلاة لمدة 40 يوما. من ضمن كذلك معوقات قبول الأعمال وحبوطها أن تسخص المرأة زوجها بغير حق. انتبه الأخوات، المرأة اللي تغضب زوجها بغير حق، يعني مش بيأمرها بمعصية فتخلفه، لا، بيأمرها بشيء مباح، بشيء هو له فتمتنع، هذه المرأة لا يقبل الله منها عبادة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنان لا يقبل الله صلاتهم حتى يرجعا: عبد آبق وامرأة أسقطت زوجها حتى ترجع. وفي لفظ: حتى يرضى، أي يرضى عنها، تعلق صلاتك فلا تقبل حتى يرضى عنك. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فإسخاط الزوج بغير حق سبب في عدم قبول الصلاة وعدم رفع الصلاة إلى الله سبحانه وتعالى. من ضمن الأشياء التي تسبب عدم القبول أيضا شرب الخمر، ولك أن تقيس عليها كما قال بعض العلماء المخدرات. قال الرسول صلوات الله وتسليماته عليه: من شرب خمرا لم يقبل منه صلاة 40 صباحا حتى يتوب، فإن تاب ثم عاد لم تقبل له صلاة 40 صباحا حتى يتوب، فإن تاب لم يقبل له فعاد لم يقبل له صلاة 40 صباحا فإن عاد لم يقبل الله منه صلاة ويختم على قلبه. هذا بالله. العودة للذنب. لذا قال العلماء عليهم رحمة الله: إياك والإصرار على الذنب. فكما ذكر بعض العلماء الإصرار على الصغيرة كبيرة. قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعل. مشكلة الإصرار. فهذا شرب وعاد شرب وعاد شرب وعاد، كان كل مرة لا تقبل منه صلاة 40 يوما، ثم عياذا بالله يختم له بالسوق. بل في بعض الألفاظ لم تقبل توبته، والعياذ بالله لم تقبل توبته. تأولها أهل السنة بأنه ختم على قلبه ولا يوفق للتوبة، يخشى عليه من ذلك. فهناك أعمال كثيرة في الحقيقة بسببها العمل يروح. الرياء، الرياء محبط للعمل الذي دخل فيه. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قيل: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. إذا جاز الله الناس بأعمالهم يوم القيامة يقول: اذهبوا إلى من كنتم تراؤون في الدنيا فهل تجدون اليوم عندهم جزاء. مشكلة كبيرة. فالرياء محبط للعمل الذي يدخل فيه. فهنا قال البخاري رحمه الله: باب خوف المؤمن. المؤمن لازم يخاف من كل الكلام ده. خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. ممكن يحبط وأنت لا تشعر. من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. قال إبراهيم التيمي رحمه الله: ما عرفت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. يعني أنا بقول كلام قدام الناس، أنا أعبد الناس وأتقى الناس وأصلح الناس وأجهد الناس، وإذا ما قارنت قولي بأعمال التي أعملها وأحوالي علمت أنني أن قولي في واد وأن عملي في واد آخر وأني كذاب. هكذا يقول إبراهيم التيمي. فكم من إنسان يقوم بين الناس على أنه مصلح ويقوم على أنه عابد وأنه واعظ في الوقت الذي حاله وعمله بخلاف ذلك. وإبراهيم التيمي لا نظن أنه منهم، إنما نظن أنه يحتقر عمله ويتواضع رحمه الله، لكن يقول هذا: ما عرضت قولي على عملي. أنا بقول كثير لكن ما بعملش. ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا، إننا كذاب. وقال أيضا البخاري رحمه الله: وقال ابن أبي مليكة رحمة الله عليه: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم، أي كل واحد من الصحابة دول، يخاف على النفاق على نفسه. ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. سبحان الله. المرجئة، الناس اللي فصلت العمل عن الإيمان، الواحد منهم بيقول: من قال لا إله إلا الله إيمانك إيمان جبريل وإيمانك إيمان ميكائيل، ولا يستحي الواحد منهم أن يقول هذا. وأما ذكر جبريل لأنه ملك الوحي الذي ينزل بحياة القلوب والشرع، وذكر ميكائيل لأنه ملك القطر والأمطار الذي به حياة البدن، فاجتمعت حياة الأرواح مع حياة الأبدان في ميكائيل وجبريل عليهم السلام. لذا يقول هنا ابن أبي مليكة أنه أدرك 30 من صحابة الرسول صلوات الله وسلامه عليه، كل واحد منهم يخشى على نفسه النفاق. وما قصة عمر منكم ببعيدة وإنها مشهورة، لما قال لحذيفة: أنشدك الله، هل سماني لك رسول الله من المنافقين؟ قال: لا، ولا أزكي أحدا بعدك، لا ولا أزكي أحدا بعدك. وكان حذيفة رضي الله تعالى عنه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويذكر عن الحسن، ذكر البخاري بصيغة التمريض، وما ذكر في صحيحه من هذه المعلقات بصيغة التمريض يبحث فيها، أحيانا تكون صحيحة وأحيانا تكون ضعيفة. فقال: ويذكر عن الحسن، أي عن الحسن البصري، ما خافه، يعني ما خاف النفاق، إلا مؤمن، وما أمنه إلا منافق. ثم حذر البخاري فقال: وما يحذر من الإصرار على النفاق، أو يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة. يعني إن وقعت توب، إن وقعت توب، لكن الإصرار من غير توبة هي المشكلة، لقوله تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. حدثنا محمد ابن عرعرة قال: حدثنا شعبة عن زبيد قال: سألت أبا وائل عن المرجئة فقال: حدثني عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. والمرجعة تقول: سباب المسلم لا يدخله في الفسوق، والقتال لا يدخله في الكفر. فحسفوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يقول سباب المسلم فسوق، هم يقولوا سباب المسلم لا يخرجه من العدالة للفسوق. طب وقتل المؤمن؟ يقول لك القتل لا يخرجه من الإيمان إلى الكفر، والنبي يقول سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فهو يرد بهذا الكلام على المرجئة، وكلمة فسوق هنا معناها أقل من الإيه؟ من الكفر، وهذا الفسوق الأصغر، وهو أصغر أيضا من الكفر الأصغر. سباب المسلم فسوق وهو خروج عن الطاعة، والسباب الشتائم والانتقاص من الآخرين. طب لماذا ذكر السباب وقدم على القتل؟ لأن السباب أحد أسباب القتال، القتل، لذا قدم عليه. فقال هنا سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، لكنه كفر دون كفر، لقول الله: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. خدت بالك؟ وممكن في هذا الاقتتال يحدث القتل. أخبرنا قتيبة بن مسلم حد، وأيضا ممكن يستدل بقول الله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من إيه؟ من أخيه مع إنه قتل. أخبرنا قتيبة بن سعيد حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس قال: أخبرني عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر، يعني علم متى هي الليلة بتاعتها، خرج يخبر بليلة القدر: وإنه تلاحى فلان وفلان. تلاحى أي تنازع وتخاصما، فلان وفلان هم يعلمون من فلان ومن فلان، لكنهم سطروا عليهم فلم يذكروا أسماء الصحابة. فلان وفلان، وهذا من حسن أدبهم وحسن عرضهم. فقال: خرج النبي عليه الصلاة والسلام يخبر بليلة القدر، يعني متى ليلة القدر في هذه السنة، يخبر بليلة القدر: وإنه تلاحى فلان وفلان، يعني تخاصما وتنازعا. فرفعت بعض العلماء فإن هذا الحديث خطأ فقال رفعت، يعني رفعت ليلة القدر، فلا ليلة قدر بعد هذه السنة، خلاص مفيش ليلة قدر تاني. والصواب أن الذي رفع علمها، يعني رفع علم ايه؟ متى هي بالضبط؟ خدت بالك؟ في هذه السنة رفعت، وعسى، اسمع النبي عليه الصلاة والسلام قال: فرفعت وعسى ان يكون خيرا لكم، يعني لما رفعت لعل بيكون ايه؟ خيرا لكم. ليه؟ لو النبي قال لنا ليلة القدر في 27 او 23 او 25، كل الناس خلاص بقى مش هتلاقيهم في اي ليلة الا هذه الليلة، فيستوي الكسول مع النشيط. لكن بهذه الصورة فرق بين الذي ينشط للطاعة في العشر الأواخر حتى يدركها. فهنا قال فرفعت، أي رفع علمها في هذه السنة، وعسى أن يكون خيرا لكم، التمسوها في 7 والـ9 والـ9 والـ5، يعني في 27 أو 29 أو 25. بقي 21 23، فقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: التمسوها في وتر العشر الأواخر. وقال عليه الصلاة والسلام: التمسوها في العشر الأواخر. الشاهد من هذا الحديث إن بسبب تنازع فلان وفلان إيه اللي حصل؟ أضرت المعصية. فهذا يدلك على أن المعصية تضر ولا لا تضر؟ هم يقولون إن المعصية، إن الإيمان لا تضر معه معصية، والشريعة تقول بخلاف كلامهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي جميع مرضى المسلمين. أخذت قرار خاطئ في مشروع ما وتراجعت عن هذا القرار، وأثناء المناقشة مع بعض الجيران في هذا الأمر تعرضت لضغوط شديدة وخرجت عن الشعور ولم أفتكر سوى الأخوة. الإخوة قدموا لي كوب حار كوب ماء الطامة الكبرى. قال لي الإخوة بأني قمت بالشتائم والسب وسب الدين. ذهلت وقلت لهم ما حدث ذلك، وأكدت عليهم أكثر من مرة لم يحدث ذلك يا إخوة. قالوا حدث. قمت بالاستغفار والصلاة ومنذ اللحظة في حالة نفسية سيئة. ماذا أفعل في هذا الأمر وكيف أكفر عن الذنب؟ إن كنت وصلت لإحالة لا تدري ماذا قلت فليس عليك شيء، فليس عليك شيء. لكن إن كنت تذكرت هذا الكلام فأكثر من الاستغفار والتوبة إلى الله. وسب الدين مشكلة، وعلى الإنسان أن يغتسل وينطق بالشهادتين. عليكم السلام عليكم. أختي وجدت قطعة من الذهب في مكان بعيد عن المنزل وبعتها وأنفقت ثمنها على الفقراء والمساكين، هل يجوز ذلك لها؟ ينبغي أن تعرف تحط في المكان ده برضو من ضاعت منه قطعة من الذهب فليتصل برقم كذا، وتضع رقم رجل من محارمها، فإن جاء فعليها أن ترد هذا وتحسب هذه صدقة له، وإن لم يأتي تحسب هذا عليه. ولا يجوز لها أن تتصرف في الشيء قبل أن تسأل أولا في مثل هذه الأمور. كيف أضر والدتي بعد وفاتها؟ عليك بكثرة الاستغفار لها والترحم والصدقة إن استطعت ونحو ذلك. ما معنى ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا؟ يعني هؤلاء ما أنزل إليك من ربك لا يزيدهم إلا طغيانا وكفرا عياذا بالله. تقرأ عليهم آيات الله وأحكام الله بدلا من أن يزدادوا قربا يزدادوا بعدا، كقوله سبحانه وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة لمين؟ للمؤمنين. ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. رجل طلق زوجته ثم ردها فهل عليه كفارة مع العلم أنها أول طلقة؟ لا، طالما طلقة واقعة يردها ولا كفارة. أم تريدون عليكم الصلاة والسلام أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. يا شيخ، من يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل، ما مفهوم هذه الآية؟ وهل فيها تقديم وتأخير؟ لأن مفهوم الآية ومن يتبدل الإيمان بالكفر فقد ضل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل، هذا لقوم آمنوا. فآن ذات حينما سيستبدلوا هيستبدلوا إيه بإيه؟ الكفر بالإيه؟ بالإيمان. هل الإخوة في الرضاعة يورثون أم لا؟ لا طبعا، لا إرث بين الإخوة في الرضاعة، لا إرث بينهم، المحرمية فقط، وخمس رضعات مشبعات هي التي تحرم. بعض الناس يدعون أن هناك جنازة تطوف، كيف ذلك؟ ما فيش جنازة تطوف. طيب، يقول هل هذه الأحاديث صحيحة أم لا؟ من قال أستغفر الله لا إله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات حطت خطاياه وإن كان قد فر من الزحف. هذا الحديث له قصة مع علي بن أبي طالب والرسول عليه الصلاة والسلام، وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال ذلك حطت عنه خطايا. من قال اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فله بكل مسلم حسنة من أول آدم عليه السلام إلى قيام الساعة. الجزء الأخير دون غير صحيح، لكن هذا المعنى صحيح، هذا المعنى صحيح. وأما في الحديث فليس بصحيح الجزء الأخير. كيف يصلي من فاته الظهر ووجد جماعة تصلي العصر؟ يدخل بنية الظهر معهم ثم يصلي بعد ذلك العصر. هل من يأكل في الشارع أو في السوق يكون عاصيا ولا تقبل له شهادة؟ لا، لا يكون عاصيا. ما هو تفسير ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء؟ يعني لا يجوز لك أن تتزوج امرأة قد عقد عليها أبوك. بمجرد أن يعقد أبوك على امرأة لا يجوز لك أن تتزوج منها إلا ما قد سلف، إلا ما قد مضى في أحكامه. يقول أنا موظف بالأوقاف وأمام مسجد وقريتنا يعطيني كشفي بالدروس كل نهاية شهر مسجد قريتنا، علما بأنه لم يعطي أي درس، وكذا قارئ الصورة يعطيني كشفي بالصور الذي قرأها يوم الجمعة علما بأنه لم يقرأ أي صورة، فهل توصيل هذه الكشوف إلى الإدارة بها حرمة؟ لا حول ولا قوة. عليك أن تقوم بنصيحتهم، وهذا المال يكون فيه شبهة ولا يمكن أن ينفع الحرام، والحلال يبارك الله سبحانه وتعالى فيه. أسأل الله أن يغنينا وإياكم بالحلاله عن حرامه. إيه؟ جاي إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. Thank you.